الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب في مسائل من الدعاء. إذن هذا الباب يعني عقده الإمام النووي رحمه الله ليذكر تحته يعني جملة من الأحاديث التي تتضمن بعض الفوائد المتعلقة بباب الدعاء. قال عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح، يعني هذا الحديث حديث أسامة حديث ثابت وصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من صنع إليه معروف، يعني شخص يعني صنع لك معروفا، أعانك مثلا في شيء، كنت مثلا ترفض حاجة ثقيلة فجاء أعانك عليها، كنت مثلا تحوس مثلا على مكان لم تهتدي اليه فجاء شخص مثلا ورى لك المكان هذا ورى لك طريق. المهم يعني اي معروف يعني واحد دار فيك خير معروف. قال: من صنع اليه معروف. طيب شخص يدير فيك الخير يدير فيك معروف، افضل كلمه تجازيه بها هو ان تدعو له بما جاء في هذا الحديث. تقول له ماذا؟ جزاك الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله، يعني لفاعل هذا المعروف وهذا الخير، فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني في الجزاء، فقد أبلغ في الثناء. يعني الشخص لدير له معروف ويدعي لك بهذه الدعوة الطيبة العظيمة، يقول جزاك الله خيرا، يعني راها يعني أدى يعني شكر يعني هذا الخير وهذا المعروف. لماذا؟ لأن هذه الدعوة كما قلت يعني دعوة عظيمة. يعني أنت شخص يعني اللي يدير فيك يدير فيه خير فيقول لك جزاك الله خيرا، فادعى لك بأن يجازيك الله تبارك وتعالى خير الجزاء. يعني أي دعاء أعظم من هذا؟ يعني هذا من أفضل وأعظم الدعاء. يعني سأل الله تبارك وتعالى أن يجازيك على هذا الخير وهذا المعروف خير الجزاء. فهذا خير. نقول الإنسان مثلا صح، أحيانا يعاونك الإنسان تقول له صح، تقول له صح معليش مليح الصحة ولا هنا ولا ذلك مليح، ولكن أفضل منها ما جاء في هذا الحديث، أفضل منها ما جاء في هذا الحديث. يعني تقول له ماذا؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إذن فيعني هذا يدل على يعني فضل هذه الكلمة وفضل هذا الدعاء. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال رواه مسلم. هذا أيضا يعني حديث يعني مهم في هذا الباب إخواني الكرام. يعني الإنسان أحيانا يعني بدافع الغضب ونحو ذلك قد يدعو على نفسه بالشر والعياذ بالله، يدعو على نفسه بالشر والهلاك ونحو ذلك. وأحيانا الإنسان قد يدعو على أولاده يقلقوا أولاده يقولوا امرحوا ربي يعطيك المصيبة، يدعو عليه بالشر وبالمصائب وغير ذلك، هذا لا ينبغي طبعا. وأحيانا الشخص قد يدعو على ماله، الشخص أحيانا قد يدعو على ماله. المال طبعا هنا يدخل في ذلك كما قال شرح العبيد، يعني يكون عنده عبد فيدعو عليه للشر، قد تكون يعني عنده دابة ولا سيارة يدعو عليها بالشر، يعني سيارته مثلا عصبة ما تردلوش، ها يقول مثلا الله لا تربحك، ها يدعو عليه، ها يدعو عليه، فكل هذا مما لا ينبغي، كل هذا مما لا ينبغي، يعني الأصل أن الإنسان يدعو بالخير كما قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وهذا يعني الآية جاءت في سياق الذنب، في سياق الذنب، فالأصل أن المسلم يعني يدعو ماذا بالخير، فلا يدعو الإنسان بالشر لا على نفسه ولا على أولاده ولا على ماله. ثم يعني خطورة يعني هذا الدعاء يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني أحيانا قد تدعو على نفسك بالشر أو تدعو على أولادك بالشر وتوافق ساعة إجابة، يعني تقف ساعة يجيب الله تبارك وتعالى فيها الدعاء، كما مثلا بين الأذان والصلاة، بين الأذان أذان الصلاة وبين الصلاة هذا وقت إجابة، هذا وقت إجابة، قد تدعو على نفسك في هذا الوقت أو تدعو على ولدك في هذا الوقت بالشر والعياذ بالله، فتوافق ماذا ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى، فيستجيب الله تبارك وتعالى، فيترتب على هذا الدعاء يعني شر عظيم والعياذ بالله. ولهذا على المسلم كما قلنا أن يعود نفسه ألا يدعو لنفسه ولأولاده ونحو ذلك إلا بالخير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لا تدعو على أنفسكم يعني بالشر والهلاك، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم. لماذا؟ قال لا توافق يعني خشية أن توافق، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على فضل الدعاء في حال السجود، وحال السجود كما نعلم هو يعني من أعظم الهيئات التي تكون من العبد لربه جل وعلا، لأن الجبهة، الجبهة هي أعلى ما في الإنسان، هي أعلى ما في الإنسان الجبهة، فكون الإنسان يضعها على الأرض، هذا يضعها على الأرض لربه تذللا لله تبارك وتعالى وخضوعا لله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا السجود يعني يعد من أهم العبادات وأشرف العبادات، يعني الإنسان كما قلنا أعلى ما فيه يضعه على الأرض تقربا لله وتذللا لله وخضوعا لله تبارك وتعالى، فهذه الهيئة يعني من أشرف هيئه العبد. ولذلك يعني ناسب ان يكون السجود في هذه الحال مستجابا، يعني الدعاء في السجود مستجاب، الدعاء في السجود مستجاب، وهذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويعني في حال هذا القرب، في حال هذا القرب طبعا يستحب للعبد ان يكثر من الدعاء، لان الله تعالى قريب منك، ومقتضى هذا القرب انه يستجيب، كما قال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب ماذا اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. والعبد إذا كان ساجدا لله فهو قريب من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أقرب منه، وبالتالي فعليه في هذه الحال أن يكثر من السجود، لأنه في حال يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. إذن هذا هو معنى هذا الحديث: أقرب ما يقين العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ثم قال الإمام النووي رحمه الله وعنه يعني أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم، يستجاب لأحدكم، بمعنى أن الإنسان كلما دعا الله تبارك وتعالى، كلما دعا الله تبارك وتعالى فدعاؤه مستجاب، يعني ما دام أنه متقيد وملتزم بشروط الدعاء وبأداب الدعاء فالله تعالى يستجيب دعاءه، الله تعالى يستجيب دعاءه. ولهذا يعني كان يعني بعض السلف يقول: أحمل ماذا هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة، يعني قال: أنا الذي أحمله ويهمني أكثر هو الدعاء، لأن الإنسان إذا وفقه الله تبارك وتعالى فدعا يعني بدعاء يعني طيب وبدعاء حسن، والتزم كما قلنا في هذا الدعاء بأداب الدعاء وشروط الدعاء، فهذا الذي على الإنسان أن يحمل همه، ولا يحمل الإنسان هم الإجابة، لأن الإجابة على الله تبارك وتعالى. أنت عليك الدعاء، عليك الدعاء والإجابة على الله تبارك وتعالى. فالإنسان كما قلنا يعني كلما دعا الله تبارك وتعالى إلا واستجاب الله دعاءه. ولهذا جاء في الحديث، جاء في الحديث أنه ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى دعوة إلا أعطاه الله تبارك وتعالى بها إحدى ثلاث خصال. يعني أي مسلم، أي مسلم يدعو الله تبارك وتعالى دعوة إلا أعطاه الله تعالى يعني واحد من ثلاثة أشياء، يعطيك خصلة من ثلاثة خصال: إما أن يستجيب دعاءك، طلبت مثلا الشفاء يشفيك، كنت مثلا في محنة سألته أن يرفع عنك هذه المحنة رفعها عنك، إذن أعطاه لك الحاجة اللي طلبتها اللي سألتها. أحيانا لا يعطيك ما سألته، لا يعطيك ما سألته، ولكن يعطيك شيئا آخر، يعطيك شيئا آخر. لهذا جاء في الحديث أنه إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ذلك. يعني أحيانا يعني تكون مثلا مريض، تكون مريضا فتدعو الله تبارك وتعالى بالشفاء، قل مثلا: يا ربي اشفني، يا ربي اشفني، ولكنه لا يشفيش، لا يشفيش، ولكن بدعائك هذا يصرف عنك شيئا آخر. يعني لولا الدعاء، يعني لولا هذا الدعاء لقدر الله تعالى مثلا أن تعمل حادثا خطيرا، يعني لو كان ما دعيتش هذا الدعاء كان رب العالمين سيكتب عليك حادثا خطيرا، ولكن لما دعيت الله عز وجل رب العالمين صرف عليك هذا الحادث، صرف عنك هذا الحادث. وممكن هذا الشيء الذي صرفه الله تعالى عنك أفضل من الشيء الذي سألته. يعني لو كان صرال هذا الحدث تقول: لا يا ربي، لو كان غير خليتني في المرض هذاك وما يصرالي. فإما أن يعطيك كما قلنا ما سألت، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله أو أكثر منه. حاجة الأخرى يا جماعة، إذا ما أعطاك لا هذا ولا صرف عنك لا شيء آخر، وإما أن يدخر له ثواب هذه الدعوة يوم القيامة، لأن هذا الدعاء يا جماعة راه عبادة، راه عبادة. فإذا رب العالمين يعني ما أعطاك بها والو في الدنيا، ها يدخرها لك، يخبيها لك إلى يوم القيامة، يعني تجد نفعها وثوابها يوم القيامة. إذن فالحاصل أن المسلم إذا دعا فإنه دائما يخرج بفائدة. ولهذا كان سيأتي الحديث الإنسان ما يستعجلش. هل الإنسان مثلا راه يعاني من مرض معين كي نقول له مثلا دعي كل ما غير دعي سنوات ما ندعي وما كاش فايدة. إذا فواش يدير يبطل الدعاء؟ لا هذا لا ينبغي راك مريض ادعو لنفسك بالشفاء حتى إذا ما مريض زيد دعي وهذا الدعاء اللي فيه خير عظيم كما قلت. إذا ما شفاك رب العالمين يعني ممكن راه يعني يصرف عنك سوءا آخر راه يمدلك في خير واحد آخر يدخر لك ثواب هذه الدعوة يوم القيامة يوم يعني تكون أحوج ما تكون إلى إلى حسنات ونحو ذلك. إذا فالإنسان يعني لا ينبغي له أن يستعجل يعني يقول أنا دعيت دعيت وربي ما استجبليش إذا واش يدير يبطل الدعاء. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا الحديث؟ يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وهذه العجلة يا جماعة والاستعجال هو مانع من موانع ماذا؟ إجابة الدعاء. كما جاء في هذا الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. متى يعجل الإنسان؟ يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. والحديث متفق عليه. إذن يعني لا ينبغي للمسلم أن يستعجل في الدعاء. يقول دعوت فلم يستجب لي. لا أنت أدعو الله جل وعلا وهذه الدعوة كما قلنا لن تخلو من الخير والبركة ومن الحسنات. قال الإمام النووي وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك. يستحسر بمعنى ينقطع عن الدعاء. قال فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.